في دين النصارى، فلماذا لا يصح في دين أهل الإسلام؟ فما كان الجواب فيما وقع مع المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فكذلك هو جواب فيما وقع مع رسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله هذه الأحاديث التي حكاها ابن سعد في طبقاته، وأصل الذي أشار إليه في الصحيح أي إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل وتعيين بعض الجهات، وبعض الذي ذكره كما ذكر أدخل حديث بعضهم ببعض، وبعضه مما لم يصح إما من رواية الواقدي وقد كذب، وإما من رواية من فيه بعض الضعف من مجهول أو نحو ذلك. لكن المهم وهو الشاهد أن أصل هذا الأمر قد حصل وثبت بالأسانيد الصحيحة، ولا يضر كون أن بعض ألفاظه أو بعض تفاصيله روية برواية من فيه ضعف، لكن أصل إرسال الرسل ثابت بالأحاديث الصحيحة. ثم ذكر الوجه الثالث وخلاصته أنه يريد أن يستدل رحمه الله تعالى بأن المقصود هو قيام الحجة وفهم ما يدعو إليه القرآن، وهذا يحصل عند كثير من يفهم اللسان العربي ولو كان أصله من الأجناس الأخرى، فإن من يقرأ القرآن ويتعلم شيء من العربية يحصل له المقصود. وها نحن نرى إلى يومنا هذا الكثير من العاجم ممن لا يعرف العربية تمام المعرفة يستطيع أن يقرأ القرآن ويفهم معناه، إما بمعرفته لبعض ألفاظه أي ألفاظ اللغة العربية، ولو كان كما قال فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا إلى آخره، أو كذلك بالاستعانة ببعض التراجم التي تترجم له. فإذن إذا صار الأمر كذلك فلا إشكال. ثم انتقل إلى الوجه الرابع وفيه معنى ذلك، فإن أهل الكتاب فيهم ممن يعرف بلسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل، فكيف بمن ربما يترجم له أو يستعين بغيره؟ وأختم أخيرا بأن المقصود ليس هو معرفة تفاصيل ما في القرآن، هذا ليس يسع أحد من المسلمين العرب فضلا عن غيرهم، بل لا يسع حتى العلماء أن يعرفوا كل لفظة على وجهها المفصل، ولكن يكفي أن يعرف المعنى العام الذي يصل به العبد إلى عبادة ربه بعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وغير ذلك. وهكذا الوجه الخامس الذي أشار إليه تقدم بما يغني عن الإعادة، الله تعالى أعلم. Thank you.